زوج طلق زوجته وله منها ثلاثة أبناء بنت وثلاثة أولاد وتزوج غيرها، وهي أيضا خوف الفتنة تزوجت زوجا آخر ولكن ليس بمأذون شرع، مصدق فقط بشاهدين ومهر وموافقة الزوجين، وتريد الخلاص من ذلك، فكيف جزاكم الله خيرا علما بأنها موجودة الآن ويريد سماع الجواب؟ عليها أن تراجع المحكمة على عليها أن تمتنع من الزوج ويمتنع منها كل منهما يمتنع من الآخر حتى ينظر الحاكم الشرعي في ذلك، وبعد ذلك يوجهه إلى الخير، وإذا أراد الزوج أن يتصل به حتى أمر الواقع فلا بأس، في البيت أو في دار الإفتاء فلا بأس، وإن اتصل المحكمة فالمحكمة فيها كفاية ويجمعها في الواقع حتى ترشده المحكمة إلى الطريق الذي يحصل به النكاح الشرعي. إذا كان الولي ليس بحاضر ولم يتولى الزواج فالنكاح لا شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، والواجب على كل منهما الامتناع من الآخر، فلا تمكنه من الشهاب التي تعتذر عنه في بيت أهلها، وهو كذلك ليس له أن يقربها حتى تنظر المحكمة في ذلك وترشده إلى الطريق الشرعي في ذلك حسب ما جاءت به الأدلة الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.